وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برج أبي حيدر ما ضربت أبدا، وكان الرجال يحملون السلاح في حين غيرهم ما يستطيع أن يحمل سكين، فقالوا إن هذه كرامة من كرامات الشيخ. ما شاء الله. فقلنا ما شاء الله كرامة الولاء الكافرين. أي ماذا الكلام مسجل يا أستاذ؟ القوة ولا نقل ولا كيف؟ مع مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم إظهار مثل هذه الحقائق. جدي يعني. والله الفتوى حتى نزلت بمناشير كانت توزع في بيروت، بس ما عندي منها واحدة. في مناشير؟ نعم، نزلوها في معركة مناشير. لا يبتلي هذا حاجة. أضف إلى ذلك أنهم يبيحون السفور والمفاقدة، يبيحونها والرخص، الرخص بكل بحجة أن هذا كله من الصغائر، ونزول المرأة إلى البحر بالميو هذا من الصغائر. يعني وجود الصغائر ارتكابها؟ نعم. حلال ارتكاب الصغائر؟ حلال عندهم من الصغائر. والزنا بالكافرة؟ والزنا بالكافرة جائز لأنها نكاية في دينها. لا، هم شيخ دعاة السفور ودعاة الله أكبر خنازير. لديهم فرق واضح الرسول بالله. أما عمالتهم إيران غير إيران لشقيقتها سوريا فواضحة جدا، كلهم مع مخابرات. الله أكبر. قتلوا داية من دعاة التوحيد عندنا هذا العقيدة، قتلهم الله. لعلكم اطلعتم على كتاب، هو ولد صغير 21 سنة، أسامة القصاص، كتب كتاب في علو الله على خلقه. أظن وصلكم. لكنه رجل نشيط ما شاء الله. كله قتل؟ قتل، هم قتلوا لكن عن طريق المخابرات السورية. يعني رجل مفسد في الأرض، إذا كان القطاع الترك يقتلون مفسدون في الأرض، فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل، ويفتن المسلمين. أضف إلى ذلك ثبت يقين أن عنده ساحر، عنده ساحر تركي. والدليل على ذلك أن الذي يمشي في سلكهم يا شيخ ينقلب رأسا على عقب، ما أدري، مسحور مذعور، يعني يده يصير عجيب. فلو فأبغوا فتوى تريح القلوب لعل الله أن يريحهم من هذا الطاغوت. ولا وراء إذا كفروا العلماء نحن من باب أولى. الزكاة غير واجبة في أوراق الهجرة إلا في النقدين. هذه مع الأسف يقول بها الشافعية في سوريا. العملة الورقية على اختلاف فينانسيها لا يجبون عليها زكاة. كيف أن يرد أكل طعامك مرارا وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. الفتوى صدرت نفس في مرة المسلمون اللي تسج الشيخ العثيمين. إيه؟ التصوير في فوتوغرافيا ما هو حرام. الله أكبر. يقول هذا ما هو تصوير أو ليس في مظاهر. هو يضرب مثال يقول لو أنا إنسان يعني كتب فجئت وأنا أقلده أكتب مثل ما يكتب، وكلما يكون خطي أقرب إلى خطي كلما أكون أكثر مظاهرة وكلما يكون الناس أكثر إياه بذلك. لكن إذا أخذت هذا الخط ما قدرت بالكتابة، إنما أدخلته في جهاز التصوير وطلعت من المصورة. هذا ما يقول خط فلان ولا كتبه بيدي ولا ليست به مراه، هكذا التصوير. فتنة فتنة. لكنه لا يرضى أن يصور. هذه الفتوى أتى بها في الجامعة. ولكن إذا كان يكتب هذه الفتوى ولا غيره. وكانوا يرسلون فقال ما أبغى أصورهم. هل هذا من باب الزهد والتورع والورع؟